الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله. دوحة جديدة، واحة مفيدة، تشدو بنا في بساتين السنة العطرة، ننهل من الفوائد، نغنم الخيرات والبركات، فهلموا بنا إلى رياض الجنة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. رواه الإمام أحمد. فتأملوا، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، فضل الله الواسع، منه وكرمه وجوده وبره وإحسانه سبحانه، كل يوم يعتق عبادا من عباده، والصادقون في سيرهم إلى رب العالمين تشدهم مثل هذه النصوص وتعمل فيهم أثرا، فيسعون نحو تحقيق أسبابها لينالوا الرحمات والبركات. فتعالوا بنا تأملوا سويا في أسباب العتق من النار وما ورد من نصوص في ذلك، فنعمل بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا العتق في شهرنا هذا. فيا باغي الخير أقبل، فقد أعنت بتصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران. فقدم من العمل ما يوجب الرحمات، وهات من الخير ما تستحق به الرحمات، واعلم أنك تعبد ربا رحيما كريما، ما أقبلت وخشيت ورجوت، واعلم أن الجائزة عظيمة والفوز كبير. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من الأمور التي دلت النصوص على أنها سبب للعتق من النار الإخلاص، تعظيم الله في القلوب وخشية علام الغيوب، محبته وإجلاله وتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا من أسباب نيل العتق من النيران. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. رواه البخاري. لأن الإخلاص وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعليق القلب بالله سبحانه وتعالى وقول لا إله إلا الله بحقها يبتغي بها وجه الله من أسباب العتق من النيران. أيضا من أسباب العتق من النيران المحافظة على صلاة الجماعة من تكبيرة الإحرام. فجاء في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أيضا من أسباب العتق من النيران المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. فعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه الإمام مسلم. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أيضا جاء في سنن النسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا سبب أيضا من أسباب العتق من النار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتبت له 10 حسنات، محيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. وفي رواية: وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل. أيضا من أسباب العتق من النيران التكبير 100 مرة قبل طلوع الشمس. جاء في سنن النسائي حديث عمرو بن شعيب رضي الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله أو زاد. والشاهد من الحديث من قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. فإذا اعتق العبد رقبة كان جزاؤه أن تعتق رقبته من النار، وهذا وجه الشاهد من الحديث. أيضا ما جاء في مستدرك الحاكم على الصحيحين حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك حملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، من قالها ثلاثاً أعتق الله كله من النار. أيضاً من أسباب العتق من النيران التسبيح، التسبيح والتحميد والتكبير 100. عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت: يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا في حرص الصحابة على اغتنام الخير بلقيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي الإنسان إذا التقى بأهل العلم أن يستغل الفرصة فيتزود منهم بالعلم النافع ويستنصحهم فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. فهنا استنصحت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرصها إذ ضعفت ولم تستطع فعل ما كانت تفعله من ذي قبل، فأرادت شيئا يعظم به الأجر، وهذا يدلك على أن العبد ينبغي له أن يعتني في كل أحواله بما يعظم به أجره. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال ابن خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. رواه الإمام أحمد. والشاهد: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. اللهم اعتقنا من النار، واغفر لنا يا غفار، سددنا ووفقنا، واهدنا سبل السلام. صل اللهم على المبعوث رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام، وإلى أن يتجدد بكم اللقاء لنكمل موجبات العتق من النيران. أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.